السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا المجلس هو آخر المجالس في الكلام عن الجنة، ونتكلم فيه ابتداء عن سوق الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ثم سوق. هذا السوق ليس كأسواق الدنيا، يجتمع أهل الجنة فيه كما كانوا يجتمعون في الدنيا في الأسواق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، أي بمقدار أسبوع، فتهب ريح الشمال، فتهب ريح الشمال. وكان العرب يحبون أن تأتي لهم هذه الريح، كانت عندهم ريح المطر هي التي تأتي من جهة الشام، جهة الشمال، فكانوا يستبشرون بها خيرا. فيخاطبه الله النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر في نفوسهم أنه خير، قال: فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. سبحان الله، هوى يمر عليهم يزداد حسنا وجمالا. من نعيم الجنة، وهذه قلما يلتفت لها كثير من الناس، أن الجنة النعيم فيها متجدد، يعني كل يوم جديد، كل يوم جديد. في يوم من الأيام كنت أتكلم مع أحد المتخصصين في الإدارة، فكان يقول: لكي ينجذب فريق العمل في المؤسسة، الناس اللي في فريق العمل لأنهم منجذبين وحابين المكان ده، أو مثلا الأولاد في البيت، فلازم كل يوم يكون فيه رشة سعادة، كل يوم يكون في رشة سعادة. ليه؟ لأن عالم الأشياء يبهت في قلوب الناس. أفضل مصنع في الدنيا، أفضل مدرسة في الدنيا، الناس في البداية بتفتخر إن هي رايحة وأولادها رايحين المدرسة دي، يوم شهر شهرين خلاص بدأوا يألفون هذا المكان، فبقى بيركب الأتوبيس مش حاسس إن هو راكب أتوبيس مختلف، ما هذا بقى طبيعي العادة. طيب إيه اللي مخليه يحب المكان؟ إنه كل يوم يلاقي سواق هذا الأتوبيس يتكلم معاه بإيه؟ بقصة. فصار هذا الشيء وهو الأتوبيس صار كل يوم يضيف لي رشة، يضيف لي معنى جديد. المشرفة بتقابله بطريقة معينة فيها ثناء، النهاردة تقول له: ما شاء الله جاي بدري النهاردة، فأثنت عليه: ما شاء الله النهاردة هدومك ما شاء الله نظيفة جدا، ما شاء الله الشنطة بتاعتك انت قادر تشيلها لوحدك. كل يوم بتقول له حاجة فهو حاسس بالجديد، بالتجدد. يدخل على المدرس يلاقي المدرس كل يوم في جديد في الطرح، في جديد في العرض. النهاردة بيستعمل انه يكتب الحاجة على السبورة، اليوم الثاني جايب ورقة أو طبعها لهم، اليوم الثالث انه هو بدأ الموضوع بسؤال أو بصورة يعلقوا عليها. فكل يوم في جديد، كل يوم في جديد. طفل كل يوم يدخل ياخد حاجة، ياخد مرة كراميلا، ياخد مرة بلونة، ياخد مرة كذا. فربط الولد ده حب هذا المكان، ده اللي بيسموه ايه؟ السعادة المتجددة. لكن في ناس، ايه اللي بيخلي ناس كتير جدا بتزهق من العمل الحكومي؟ الروتين. الروتين شيء ممل جدا. ايه اللي بيخلي ناس لا تستمتع بالصلاة؟ الروتين، أن هو لم يعد يجد اللذة في الصلاة. بقول الله أكبر، الناس ركعته أروح ركع وراهم، بيقولوا أمين، قول أمين يا أخي، بيقولوا أمين، ما مش عارف هم ليه قالوا هي أمين، يعني بينادوا على واحد اسمه أمين، محدش عارف. في ناس على فكرة ممكن يكونوا من القاعدين دلوقتي مش عارف هو صحيح هو يعني أمين، أمين ده مثلا في مثلا ملك من اللي بيدونوا الفتحة ده اسمه أمين، فهو ما خلاص يقول يا أمين فيروح كاتبها. في ناس عنده تصورات كده، فده عنده إل في العادة لم يعد يشعر بقلبه، ودي إحدى أسرار عدم الثبات على الاستقامة. لماذا لا يثبت الكثير على الخير؟ أنه لم يعد يجد السعادة المتجددة في قلبه، ألف الشيء. فالجماعة اللي بيقابلوا الروتين بيفصلوا، فالجنة لا روتين فيها، فيها نعيم متجدد كل مرة، حاجة جديدة حاجة جديدة حاجة جديدة، سبحان الله. فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون، آدي الجمال كله. ولذلك قال الله عنها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها أن يتحولوا عن هذا المكان. لماذا؟ لأنهم لم يألفوه. أحيانا كده تكون قاعد في مكان خلاص زهقت، عاوز تغير، تسافر أفضل متعة في الحياة وأفضل مكان وتقعد على البحر وبتاع، أسبوع أسبوعين تزهق تقول يلا نرجع بقى كفاية كده، يقول لك ما هنقعد نعمل إيه؟ ألفنا المكان. طبيعة الدنيا طبعت على عدم الاستقرار، أنك لا تستقر، تبغي دايما عنها حولا. أما الجنة فلا، لا يبغون عنها حولا، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم، يرجعوا إلى أهليهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعون إلى أهليهم قد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يقولوا له ايه الجمال ده؟ انت يا ابني كنت فين؟ او كنا في السوق النهارده، ايه اللي حصل؟ ازددنا حسنا وجمالا. فهم هم يقولوا له كده، يقول لهم ايه؟ وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. سبحان الله، مشوار واحد بس راح السوق فيه بقى رومانسي، وبقى بيعرف يتكلم، وبقى بيعرف يعبر عن مشاعره، بل يشتاقون إلى السوق. لقي سعيد رضي الله عنه ابن المسيب أبا هريرة رضي الله عنه، فقال له أبو هريرة، سعيد ابن المسيب ده حاجة كبيرة قوي في الأمة، ظل 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، 40 سنة مش 40 ساعة، في ناس دلوقتي مش عارف يحقق 40 ساعة، يوم ونص كده ولا يومين، إلا يومين يحافظ على تكبيرة الإحرام في المسجد، وده 40 سنة. درجة في يوم من الأيام في قصة من القصص، يعني هو بيزوج بنته، في واحد بيقول فطرق الباب علي رجل بعد الأذان، بيقول يعني أنا بيحكي قصة يعني بس مش هحكيها عشان الوقت، فبيقول فطرق علي الباب بعد الأذان فقلت من؟ قال سعيد. قال فخطر على قلبي كل سعيد في الدنيا إلا ابن المسيب. ليه؟ يا جماعة ده راشق، الأذان أذن مش هيكون هو، فكان هو وما فاتتوش برضه، سبحان الله. كان أحدهم يقول والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام إلا يوم وفاة أمي، يوم وفاة أمي. شفت الناس دول هنلقاهم في الجنة. لقي سعيد أبا هريرة رضي الله عنه، فقال له أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. طب الدعاء ده في يوم من الأيام دعيته لحد؟ خطر على قلبك عشان تعرف هم كانوا هم عايشين هنا عينيهم كانت بتطل على إيه؟ هم أجسادهم في الدنيا وقلوبهم التصقت بالسماء، يعيشون على الأرض وقلوبهم تنظر إلى ليه؟ إلى العلو. فهذا الرجل يشوف من ضمن الدعاء بتاعه يقول له أسأل الله أن يجمعني ويجمعك في سوق الجنة. عبد الله بن المبارك لما جه يشرب من ماء زمزم يقول اللهم إنه قد بلغنا أن رسولك قد قال هي لما شربت له، اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة، عشان أنا خايف من ظمأ يوم القيامة. النهاردة في ناس ممكن تشربه عشان الفيزياء، ناس تشربه عشان الامتحان يعدي، ناس تشربه عشان وظيفة، وده شيء كويس بس ما ينفعش بهو ده بس بسبب الحياة اللي احنا عايشينها المادية. حتى الدعاء بتاعنا تمسك كده ورق وقلم كده أو تسجل لنفسك العشرين يوم دول، أولا أنت دعيت ولا ما دعيتش؟ هتعرف أن كان عندك عشرين شيكة مفتوح عملت فيه إيه؟ وعارف أنت كنت بتقول إيه؟ سبحان الله، أكثر عبادة أعظم المسلمين أكثر المسلمين مقصرين فيها هي عبادة الدعاء. شفت هي سهلة، سهلة خالص أنك تقول لربنا ماذا تريد، أنت عاوز إيه، وقليل منا من يفعل. ليه؟ لأن احنا ما تربناش على كده من وإحنا صغيرين في المدارس وفي البيوت، لم نتربى على ذلك فنستثقلها. سبحان الله، وهذه من مقاصد تأخير الدعاء، أن الله يؤخر الدعاء حتى تلفحك حرارة الدعاء، أنك تشتغل تنشغل بيه. الطفل كده في يوم من الأيام في ولد صغير عنده 4 سنوات، فعاوز من والدته حاجة، فبتقول له إيه؟ وأنت بتصلي النهاردة ادعي ربنا يرزق ويعطي والدك مال فيشتري لنا الحاجة دي. العجيب إن الولد لقيته بيتفاعل بيقول لها حاضر، فحسيت لا ده نشئ نشأة خاصة إن هو يتربى، أنا عاوز عربية. طيب ادعي ربنا النهارده وانت بتصلي، قول له يا رب ادي بابا فلوس عشان انا اجيب لي عشان يجيب لي عربيه. شفت المساله بسيطه ازاي؟ فتربيه على ليه؟ على الدعاء، ان الطريق ليس هكذا ولكن هكذا، انك توصل فوق وبعدين ايه الرساله تيجي. زي الموبايل كده، تعالى تيجي ترن على واحد، ايه اللي بيحصل؟ الرقم بتاعك بيروح ليه؟ لجهه حته معينه، خلاص الشبكة دي تبعت لي تبعت ايه للي انت رنيت عليه. لازم في وسيط، صح؟ كذلك انت لازم دايما وانت مع الناس الطريق بينك وبين الناس انك دايما بترمي فوق وبعدين يجي الموضوع تحت. وفي السماء رزقكم، من ضمن الرزق ان الله يجعل هذا الكلام الذي انت تقوله لاخيك ان يؤثر فيه، فده رزق التأثير. طب الرزق ده هيجي منين؟ من فوق مش من بقك. المعنى ده عميق جدا، قليل منا من ينتبه له. يقول له أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد أو فيها سوق، هو كانش عارف بقى لأن سعيد ليس من الصحابة من التابعين فهيعلمه بقى. قال نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا. يعني في الدنيا في الجنة ما فيش حاجة اسمها سبت حد اثنين ثلاث، لا، لكن بمقدار يوم الجمعة، يعني بمقدار السبعة أيام دول، اضرب بقى السبعة أيام دول في كم ساعة، بمقدار الوقت ده السوق يعقد، فيزورون الله سبحانه وتعالى، وده هنتكلم فيها دلوقتي في رؤية الله، ويبرز لهم سبحانه وتعالى عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور. شوف كده، منبر يبقى كله نور، يعني مش خشب، منبر خشب انت واخد بالك، طب لو حديد واخد بالك، طب لو نور مش قادر تتخيله، يعني منبر نور. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس أدناهم وما فيهم دني. شوف بيقول يجلس أدناهم وما في واحد منهم إيه دني، لا بس هو يعني أقلهم، يعني على كثبان المسك والكافور. الله أكبر. ثم قال النبي ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. الشباب اللي ورا مش ناويين تخشوا السوق ده ولا ايه؟ اسمعوا، تعرفين إن في هدايا النهاردة اللي هيتكلم منكم إن شاء الله يرزق خيرا. المهم الذين يجلسون على كثبان المسك دول على منابر، ودول قاعدين عليه على كثبان المسك. يقول النبي ميزه الجنه بقى ان مش واحد يقول لك ايه اصل ما هو بقى شوف الدنيا ماشيه ازاي هو اللي عدى، لا لا لا مفيش حد يشيل من حد. يقول النبي لا يرون ان اصحاب الكراسي والمنابر دول افضل منهم مجلسا. سبحان الله. يقول ابو هريره رضي الله عنه فقلت يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تتماهون اي تشكون في رؤيه الشمس والقمر ليله البدر؟ قلنا لا. قال كذلك. سبحان الله، زي ما بتشكوش. سبحان الله. ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله، مفيش واحد في المجلس ده الا ان الله يتكلم معه. يقول النبي الا حاضره الله محاضره. احيانا تروح تزور حد من المشايخ فتلاقي انت مثلا 6 7 يكون نفسك ان الشيخ يخصك بكلمه ويقول لك اخبارك. كنت في يوم من الايام ازور احد العلماء الكبار، كان معايا اخين 3 كده. الشيخ ده انه يتكلم مره واثنين وثلاثه وبعد كده قبل ما ينزل راح قايل للشباب احنا سمعناش صوتكم، انت اسمك ايه وبتشتغل في ايه وبتعمل ايه وبتدرس ايه وبتاع. الاخ ده الزياره دي مثلا بقى لها سنه ماشي على الشحنه دي، ان هو حس ان حاجه كبيره قوي انه خصه بمحاضره بنقاش، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله محاضره، حتى انه لا يقول للرجل منهم يا فلان اتذكر يوم عملت كذا وكذا، يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذا. وانت جيت هنا ازاي؟ سبحان الله. يقول النبي فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة، في سحابة كده تبدأ تمر من عليهم، فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. الله أكبر. تكون بترايح، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، تكون ماشي كده وتدخل الحرم تلاقي كده على باب المسجد النبوي أو المسجد الحرام تلاقي كده في ريحة عطر كده مسك طالع هب عليك مع التكييف كده، مع خاصة لما يبقى الجو ملهلب معاك على الظهر كده تحس فعلا بقيمة الموضوع ده. فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول الله لهم قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، خذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله. خلاص أول ما عمرك ما شفت الحاجة دي، ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. مؤمن آل ياسين يشوف مصعب بن عمير ويشوفك وتعب معاهم انتوا الثلاثة وتحكوا وتتكلموا، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، وكل واحد يقول. يقول النبي فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه، يقابل واحد أقل منه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس. ده اللي بيسافر بره في دولة أوروبية ولا حاجة وجاي تيشيرت أول مرة تشوفه تهنك بتقول هي دي الناس اللي عايشة، ياخد واحد كره الدنيا، فهو لما شافه يبهره ما يرى عليه، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه بأحسن منه. وهو عمال يتكلم يتكلم يلاقي مرة واحدة هدومه إيه نطفت وبقت حاجة يعني زي التاني ده بل أحسن منه. سبحان الله. ويقول النبي وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها، فعش حد يكون حزين فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا. أبو هريرة ما يحكي قصة القصة اللي حكاها لهم النبي لأبي سعيد، فتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا وأهلا بحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا. الله أكبر. نسأل الله أن في يوم من الأيام أن نقول الكلمة دي، إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار جبر قلوبنا، ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. يحق لينا اللي احنا ايه يحصل لينا زي ما انتم شايفين. ثم يكون النعيم الذي لا تطيب الدنيا، لا تطيب الجنة إلا به. كانوا يقولون لا تطيب الدنيا إلا بذكر الله، الدنيا لا تكون ما تكونش طيبة إلا بذكر الله، ولا تطيب الآخرة إلا بعفو الله، ولا تطيب الجنة إلا برؤية الله. الجنة يعني تب خلاص بقى، هي دي الحسنى وزيادة. قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. وجوه يومئذ ناظرة، لماذا نظرت؟ لأنها إلى ربها نظرت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما نظرت إلى الله نظرت ونورت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، والله وبالله وتالله إذا متنا على الإسلام لنجد هذا الكلام، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب. الله أكبر، يكشف الحجاب أي الحجاب الذي بين المؤمنين وبين ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر والشمس ليلة البدر؟ قلنا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، زي ما انتم شفتوه كده أتشوفوه سبحان الله. ويقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ الله أكبر، تعبوا في الدنيا واتأذوا كتير وتعبوا كتير وتركوا لأجله الكثير، تركوا معاصي، تركوا أموال نفقة في سبيله، تركوا راحة من نومهم ومن أوقاتهم ليتعبدوا لربهم، تركوا حاجات كتير جدا. فهو يريد سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم، ورضوان من الله أكبر. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. خدوا كل حاجة، قولهم لا هديكم حاجة أفضل من كل اللي فات. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. سبحان الله، نسأل الله أن يرضى عنه. إذا رضي الله عنك انتهى كل شيء في حياتك من بؤس وضنك وكبت. ولذلك أطنب الله سبحانه وتعالى في مدح أصحاب محمد وزكاهم، وكان عنوان هذه التزكية رضي الله عنهم. عشان كده لا ينبغي أن تذكر صحابي إذا كنت مؤدبا، إلا ولابد أن تقول رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. دي مش لازمة كده أنت بتقولها وخلاص، لا، ده معنى ربك سبحانه وتعالى قاله، يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل إحنا رضينا عن ربنا؟ نسأل الله أن يرضى عنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يفتح لنا طريق للي عاوز يوفق لهذه الرؤية، يقول إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي إن استطعتم لا يغلبكم الشيطان فيفوت عليكم صلاة الفجر وصلاة العصر بنومكم أو بعملكم فتضيعوها فافعلوا. الاثنين دول لو ركزت فيهم الباقي هيبقى سهل وهيجي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، إذا أردت رؤية الله سبحانه وتعالى فاستمسك بتلك الصلاتين. ولذلك كلما كنت أحرص على صلاة الفجر وصلاة العصر كان هذا مؤشر بإذن الله أنك سترى ربك. شوف النبي ذكر الشمس والقمر، الفجر بعده على طول الشمس، والعصر بعده على طول خلاص الليل يأتي والقمر يظهر. وشوف بقى إيه الناس كمان اللي هيروا ربنا، لا ده مختلفين، في واحد بيشوف ربنا ويرى ربنا بطريقة، واحد بيرى بطريقة تانية. إزاي؟ أختم بهذا الأثر، أو يعني نختم بقصة ذبح الموت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد فاكرينه، لمن يسير في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. طيب ده أدنى واحد، أعلاهم احكينا يا رسول الله هياخد إيه؟ والله لو مفيش شيء يحفزك إنك تكون أعلى أو من أعلى أهل الجنة إلا هذا الذي ستسمعه لكان كافيا لو صادف قلبا حيا. يقول، وأرفعهم منزلة من ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. عارف كده يقول لك إيه ميزة الفيلا دي؟ إن هي بتطل على كذا. ميزة دول إنهم يرون الله غداة وعشيا، بالليل والنهار فيما يعادل الليل والنهار. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ينقطع عن رؤية الله. وإحنا قلنا إن أعلى نعيمه هو رؤية الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة أختم بيها هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة. سبحان الله، حديث عجيب. شوف، إذا دخل أهل النار النار وإذا أدخل أهل الجنة الجنة، حاسين إن فيه خلاف في الكلام؟ هنا إذا دخل أهل النار هم اللي داخلين، أما الجنة إذا دخل أهل الجنة لا، أنت مش داخلها بمزاجك، لولا عفوه ما دخلت، أدخل أخذ بيدك وأدخلك سبحانه وتعالى، أدخلتك الملائكة، أدخلك عفوه ورحمته سبحانه وتعالى. وأدخل أهل الجنة الجنة، يجاء بالموت كأنه كبش أملح. الموت شيء غيبي يصيره الله زي صورة الكبش، فينادي مناد: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يبصوا لفوق كده وينظرون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل قد رأوه. رأوه فين؟ أثناء روحك ما كانت بتطلع. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. فيشرئبون وينظرون: وكل قد رأوه. فيقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادي: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون وكل قد رأوه فيقولون: نعم، إنه الموت. فيؤخذ ويذبح. ثم ينادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. تقول عائشة: لو أن هناك أحد يموت من الفرح لمات أهل الجنة من فرحهم لما قالوا خلود فلا موت. ليه؟ لأن هم قلقانين لا يحصل إيه؟ بعد 600 مليار مش عارف سنة هتموتوا، برضو قلقانين. فلما يقول لهم دي بعد ما تمتعوا شافوا، بتقول لو في حد هيموت من الفرح هيبقى أهل. وتقول عائشة: ولو أن أهل أحد سيموت من الحزن لمات أهل النار لما يسمعون خلود ولا موت. رزقنا الله وإياكم الجنة، ومن علينا وعليكم برؤية الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشباب اللي كانوا مؤدبين.